المسلمين كثير ما بعد في صفحة الكتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: كنا في كتاب الحج. نعم، خلينا نديروا شيء مراجعة حول تعرفون أن الحج فيه أركان ويقال فيها فروض أيضا وفيها واجبات غير أركان. أركان يعني الركن للشيء هو جزء منه، فلذلك إذا انهدم الركن انهدم الكل، انهدم الذكر كما هو معروف. الركن والشرط عن ماهية قد خرج، والركن في ماهية قد ولج. فالركن يكون داخل في ماهية الشيء في حقيقته، حيث فتح يركن الصلاة أركان الصلاة. نعم، والشرط عن ماهية قد خرج، والركن في ماهية قد ولج. إذن من هذا الباب أن هناك أركان لا تنجبر بالدم. الواجبات عندهم غير أركان تنجبر بالدم، بحيث إذا لم يفعلها الإنسان يمكنها أن تجبر بالدم. أما الأركان على الفروض التي هي جزء من ماهية ذلك الشيء، فإنها لا، إذا تركت فإنها لا تنجبر بالدم. مثلا كالوقوف بعرفة، باتفاق العلماء أن الإنسان إذا ما وقفش بعرفة يعني ففي ليلة النحر ماشي يمكن يقف قبل الغروب، ها ينبغي له أن يتراجع قليلا حتى تغرب. فإذا هذه كسمة واجبة غير أركان تجبر الدم، وذكرها المؤلف هناك. وأما هناك أيضا ذكر المحظورات أي الممنوعات التي ينبغي للحج أن يجتنبها. أنا غادي نبدأ فيها الآن. كيف قال في الممنوعات؟ قال ذكر مصنف الممنوعات مصنف الوقوش. نعم، ثامن الشهر وثامن الشهر خروجا بعرفات، وثامن الشهر ويوم التروية خروجا ايش الى مين. يعني ينبغي للحاج ان بهذا الترتيب ان يخرج في اليوم الثامن الى مين بعد طلوع الشمس. شيء بعد طلوع الشمس يعني يخرج من مين ويظل هناك يصلي الظهر قصرا والعصر قصرا، طبعا المغرب ما تقصر فيه لأنها وتر النهار، والعشاء قصر، ويبيت هناك. هنا كاين الوكالات اللي هما تجاريين، لأن التجارة دخلت في كل شيء، كيخرجوا الناس في الليل. واحد العام كنت مشيت من واحد الوكالة في الليل هما كانوا يقولوا قال لك باش نمشوا نعرفوا ثم نعسوا. أما كاين سيدي ما خرج في هذا الوقت حتى شرقت الشمس. المهم أن الإنسان يبيت هناك، صلي الظهر قصرا والعصر قصرا والمغرب، والمغرب طبعا بدون تقصير، والعشاء قصرا، ويبيت هناك حتى يصل الصباح وحتى تشرق الشمس، يكون هناك قبل الزوال. وإذا هذا تغتسل أن قرب الزوال وحضوره، وتغتسل أن ينبغي يستحب الإنسان أن يغتسل قرب الزوال عرفة وإيش وحضور الخطبتين وجمع أن مقصورة وحضورة حضورة. نعم بالضبط، الخطبتين للإمام ينبغي للإمام أن يصلي خطبتين، يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا. فهو سنة في حق الحاج أن يجتمع أن يصلي الظهر والعصر، فمن كان مع الإمام حضر معه حضور واضح، واللي ما حضر مع الإمام فعليه أن يصلي في رحله أي الخيمة اللي هو فيها. نعم كيف هذا؟ يعني باعتبار ان هذا نسك يقسمون نعم. اعتبر ان هذا نسك ممكن يكون شفاء. فلا عبرة ب وحتى هالمكة ماشي ليس هناك مسافة قصر، ولكن وهذه وجه من الأسباب اللي قالوا لسيدنا عثمان لما قصر لما أتم في منى قال لك لعله تأول بأنه مثلا هو من من من أهل من أهل منى، وقيل إنه كان قد تزوج في منى فهو مقيم. هذه تأويل من التأويلات. على كل حال ينبغي للإنسان أن يقصر الصلاة ولو كان من أهل منى. ليه؟ لأن سيدنا عثمان لما يعني هذه المناسك لم يفرق فيها بين مكيين وبين أحد من أهل منى، بل كان المناسك عامة لكل الحجاج، كل من حضر في منى ينبغي له أن يقصر ولو كان من سكانها، يعني باعتبار أن تقصيرها ماشي مش من الصفقة، إنما هو من إيش؟ من نسك. زين؟ وقصر برايك ثم جاب لسعدا راكبا على وضوء ثم كل مواضيع أي ثم قصر يعني بتقصر الدور أصلا معروف، ثم صعد الجبال صعد جبل عرفة هيك؟ نعم راكبا راكبا أو ماشي حال حال كيف كيف. زين؟ كمان ما مستحب أي مستحب أين صلى ركبا قصوى لكن فوق الدب لكي يراه الناس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لكي يراه الناس أو لأنه سنة في حد ذاتها. لأنه سنة في حد ذاتها سنة كي يمكن يطلع جبل عرفة ويتكلم فلحيث أنه لما الناس لما شكوش خيدير زهنوا الناس ركبوا فوق الدب راكبة هي راكبة، ولكن هناك كان شخص آخر معه ينادي كما سيأتي ينادي الحج كذا إلى آخره، أردف شخص وراءه وبدأ يقول ولكن هذا هو في السنة مندوبة. نعم مصليا راكبا على وضوء ثم هم غادي يحضروا كلهم في عرفة، علاش ما يطلعش فوق ذاك الجبل يقول جبل الرحمة هناك يخاطبهم، ولكن لا و زين سعد راكبا على وضوء ثم كل مواضيع. على كل حال ينبغي للإنسان يعني أن يصعد على الوضوء، ويستحب له أن يغتسل لك ثم يحضر في عرفة بعد ما يصلي الظهر العصر. ليش؟ للتفرغ للعبادة، للتفرغ لذكر الله تعالى ودعائه، لأن ذلك اليوم عظيم. حتى إن الحاج هناك يوم عرفة فضله عظيم يكثر الله به سنتين، ومع ذلك لم يسن في حق إيش؟ في حق الحاج، في حق الحاج أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة حين كان وقت. لذلك فالمقصود من الجمع هو التفرغ لذكر الله تعالى ودعائه. ولذلك ورد أن الشيطان ما رؤي أصغر ولا أبحر منه في يوم عرفة بما يرى من تنزل رحمة الله تعالى على عباده. قد وحل حاله وحد أخزاه الله وأحقره الله تعالى حينما رأى تلك الرحمة، لأنه هو الشيطان يمكن يشوف هذه الرحمة التي تنزل كما وقع في بدر، يرى الملائكة وبدأ يهربوا ماتوا. لذلك فكان هذا اليوم العظيم، هناك من اسمه هو يوم الحج الأكبر، هناك من قال خلاف. على كل حال هذا هو فيما يخص اليوم التاسع. اليوم التاسع ينبغي الإنسان أن يكون أن يخشع لذكر الله تعالى، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم يخرج في الليل اليوم الثاني يخرج هذا شو يخرج؟ لا مع الرفقة دابا مثلا واش ليش؟ أي بقاء إذا كان الإنسان راجل وكان هو في حادث محبوس شو محبوس؟ لا مثلا العوام إذا خرجوا ما واش أيوا إذا خرجوا لا الحل الله يهديك عاود باطل الله يهديك هذه مثلا لم ليس هناك ما يبطل الحج إلا الجماع كما سيأتي مخالفة لا إنما السنة كيخلقوها لكي يمشوا في الليل سن بما يعني ما خرج من من من من من من من من إلا بعد الشروق شو وصلت مقبل زوال ولكن نعم نعم أيوة مش كراع وش إذا وين الراع غادي تضرب كل شيء نيجوا عود من نهر نهر نهر نهر مزدلفة أقول غير راعي سني براع مزدلفة أنا ما راعش بك ساعة زي اللي يقول رخص لي ضعف النساء والمرضى وكذا أن لا يبيتوا لك يعني بعد مصطفى كي يبقوا كي يطيهم من شوي كي يكسوا رضي الله عنها وغيرها من النساء هذا الرمي في الخير خارج الحرمة زورت على المشقة أيوة يا مال الطهي الذي الآن لا يتلقى هذا اليوم الناس يرخصوا بقيس تتبع الرخص ما تتبع الرخص فقد اجتماع كما شو عم نصير واجتماع فيه الشر كله لما تتبع الرخص الرخص كثمون عند الحاجة وعند الحاجة الشديدة أما سمعكم الرخصوا يمان ما كيفاش هو قال شيء داعي لا داعي الى ذلك هذا هو كذا دقيقه هنا على وضوء هو سبق انتسب هي صاد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على وضوء يعني يتوضا يجد وضوء لا مش اذا بغى انت يجد وضوء هذا الانسان مطلوب شيء يجد وضوء ولكن اذا انتقد وضوء او كان يمشي يتوضا ايش معنى هذا الانسان غادي يبقى هكذاك على وضوء هو نبه حتى اذا كنت قد انتقد وضوءك انت اجد الوضوء يوم عرفة وقف بعرفة وشوي شهر؟ نعم؟ وقف يوم عرفة وش حكم على وضوء ها؟ وش حكم جل الوضوء يوم عرفة؟ هذا حكاية فعل مش يقول لك يشترطوا فيه أن يكون الوقف بعرفة أن يكون متوضع ما كلمش ما قالها أحد ما قالها أحد أبدا حسب وضوء على وضوء حضرة كبير على وضوء واخا واخا يعني يستحب لك كذا كرت حال مستحب حال القضية دي الوضوء في الطواف نعم قال هناك مقلب من الطواف يجب على الإنسان أن يتوضأ هناك مقلب أنه شرط ولكن ما هنا ما قال حد أنه أن يتوضأ لازم واجب له استحب له أن يكون على وضوء حتى إذا دخل إلى عرفة لكن أينما يندفع الناس إلى عرفة ينبغي له أن يحضر أنه ما كمشوش عرفة وكمشو واحد مزيد مسجد نمرة مسجد نمرة هناك فاصل بين هناك المعالم لكن اللي تفصل بين مش بين العرفة وبين غير لأن عرفة جت تحل وما قبل عرفة كم الحرم شو شيء شخصي قال فإذا ينبغي الإنسان أن يكون على حذر وما يظن الإنسان في نميرة ذيك المحل ما هو شيء إنه نميرة جت حل وسط محل ما معروف فيه ويظل هذا في الماء مش من يغدي يمشي من الساعة المزدلفة ما تخرج عرفة يكون الحليل ومطر هذا ما كيوقفه لك عرفة ولا بغير عرفة لما أنت حاجة أنت خرب وصف هذا إنسان ينبغي له أنه وهذا تنبيه مهم وما عندهم من المعالم حدود عرفة هنا يمكن أن يتحدهما حدود مزدلفة إلى آخره إذن لأن مزدلفة في الحرم ونمرة هي خارج الحرم يعني إذن ينبغي الإنسان يكون حذر فإذا استمع الخطبة وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا فعليه حينئذ أن يعني أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء والبكاء لأن ذلك اليوم يوم عظيم ولا يبقى ملهين الخور خاوي والهذرة كل ينبغي الإنسان يعني ينبغي الإنسان أن يكون متضرعا خاشعا لله تعالى وأن يبكي على الله تعالى خدمة هذا التوحد خدمة كل دماغ الصح هاي الكيس يلدون الدماء ما يوم يعاد الله يغفر له ذنبه تباكوا ياك هذه التباكوا هذه صفة تدل على شوية تصنع كنت سنة عمر قال جميل قصتين لكي وقال ما شأنكما إن كنت إن لم أجد إن لم أجد بكاء تبكيت يعني مش شرفهم إذا الإنسان ينبغي له أن يكون يعني خاشعا متضرعا لله سبحانه وتعالى ويستحضر الذنوب التي قامت يعني يتضرع إلى الله تعالى فذلك اليوم يوم عظيم. زين. إذن يبقى أحسن ما قلته أنا ونقول لا إله إلا الله دولة شريكة للمقر وشركة كثير من هذه من هذه إلى هذه. فقال لك قالوا الأنبياء السابقون مكن هو ببعض الدعاء مهليا مبتذلا في هذا المهين هو يقول لا إله إلا الله لا دولة مبتذلا وصلي على النبي مستقبلا. وطبعا الدعاء لا بد فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يدعو فعليه أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ما هو أهله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا قبل الدعاء وبعد الدعاء. لأن الصلاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع شخصا يدعو قبل أن يصلي عليه قال وقد استعجلت. قال اقصد تثنى الله تعالى ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى بما شئت. هنيهة بعد غروبها تقف هنا هذا الواحد بعد غروب يعني مشي غروب مباشرة الإنسان بعد الغروب يقف واحد هنيها قصيرة ثم يدفع. إذن فالإنسان ينبغي له أن يكسر من اللغط في هذا اليوم وأن يشتغل بالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يوم عظيم. وهو قال سيدنا سلمى قال الحديث ما رأيت الحديث اللي ورد في الشرح لم يكن هناك يوم أكثر من أن يعني الحديث يعتق الله في أفضل من يوم عرفة. ما تعرف يعتق العباد كثير ويهب يقول الملائكة يتباهى يباهي الملائكة يباهي بحجيجه ملائكة السماء انظروا إلى عبادي أتوني شؤتا غبرا ماذا أرادوا. في رواية أنه قال أشهد أني قد غفرت لهم. في رواية أخرى قد وهبت موسيئهم للمحسنين. على كل حال فينبغي المؤمن أن يكثر من الضراعة إلى الله وأن يستغفر ربه فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء. نعم قد وهبت موسيئهم للمحسنين خذت أهل البدعة وخذت أهل الشرك. أيوة أدب البدعة موسيئ طبعا دخل فيها الموسيئ دخل فيها كل من أساء. الله تعالى قادر برحمته إذا رأى من ذلك المبتدع ربما أبغيتم إلى الله تعالى والله تعالى أراد يعني لينقلوا من ذلك ماذا يبقى أنه عبد موسيء زين. وانفر لمزدلفة وتنصرف ثم بعد غروب تحقق الغروب واحد هنيئة ينفر سنبيك يقول سكينة بسكينة يعني يقول إنسان اللي مش يدفعه يدفعه شو بديك السحام يا الله لا شو بلاتي يكون بسكينة. فينبغي الإنسان أن يدفع الذاك إلى المزدلفة فإذا وصل هناك لا يؤجل وإنما يجمع المغرب مع العشاء. والمبيت المزدلفة هناك من هو في عتبة الأقصى الله أكبر. قل أن نعم تلبية بقى تلبية تكون الله ما في التلبية تلبية بقى في انتهي الوقت إلى من يرمي جمعة عقبة حينما تبدأ ذلك ساعك انتهي التلبية. إذن لأن جمعة عقبة هي الشوط الأخير كأن الحاجة تقول لك تقرأ كنت لبي لما كنت لما جيت جمعة عقبة ما بقى تلبية. إذن الحاجة تقريبا صار إذن بانتهاء فعل الحاجة نحن وصلنا المزدلفة. الملكية قالوا إن الوقوف إن النزول المزدلفة هو واجب والمبيت سنة هذا قول الملكية. غير الملكية هناك من قال بأنه ركن قال أن المبيت المزدلفة حار عرفة الوقوف عرفة ركن معنى أن المبيت المزدلفة يعني حج باطل. هناك من قال بأنه واجب ينجبر بالدم إذا إنسان ما بش من مزدلفة طبعا وكان قادرا في قصيد بحر هذه هناك من قال بوجوبها هناك من قال برهنيتها هناك من قال بسنية المبيت. أما النزول فهو عند الملكية هو واجب والمبيت سنة. نعم من الخلاف وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من قال تقول لك هو إذا مشينا نشوفه خذوا عني منافسككم تقريبا كل شيء خصوصا أن الأمر والمبيت في مزدلفة هو من المناسك، وإذا كبعض العلماء قالوا إنه ركن لا ينجب ربك، فهمت؟ أما لو قلت يقول لك دي النزول، النزول شد نزل بالراحل دي لك ونزل حول شد دي لك وصلي رقع وصلي، هذا هذا يعني شنو هو واجب ملكي، ولكن المبيت سنة. غير أن تقول لك المبيت هو واجب، المبيت هو واجب، وغير أن تقول لك غير هذا غير هذا يقول أن تقول لك ركن لا ينجب ربك. وعلى كل حال الإنسان شو بدي منه؟ إذا كان الإنسان مش معذور ما كانش مريض لا يبات شانه خسرحنا، اللهم اللي عنده هو مريض أو ضعيف أو كذا يمشي بعد منتصف الليل، كيف السنة بأمر بعد غروب القمر منتصف الليل أمر يمشي يمشي على هذا أهل أمر مش منك يا سودة رضي الله عنها. هذا وش نكتبه فيه أنه اللي بات بالمزدلفة ورخص لي أهل العدم الأجزاء ورخصة تأتي مع الوجوب بذلك قليلة أنها برخصة موجود يعني برخصة هو واجب. أي نعم، لا هناك بعض الرخص كتجي في هذا الرخصية الرخصية للأخر. إذن نحن فين الآن؟ مزدلفة، المزدلفة الإنسان فينا على السنة صلى إنسان المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين الظهر العصر، إنما الظهر العصر يتقصر وزج رباعي. أما المغرب والعشاء فالمغرب لا تقصر والعشاء تقصر، ولا يسبح بعد الأولى يعني بعد مثل ما لم يسبح ما يصليش النافلة، كان بعض الناس غارطين وحد طلب من طلب يعني قال لك سيد صلي ما صلى في الجمع، الجمع كشو فيه يصلي إذا مشينا نجمع وقت مع آخر يرخص إما المطار كما المغرب هنا يكشف الجمع ما لا الجمع. إذا فصلت نية واحد السنة أنا لو قصر له نعم كل بقصر لأسه لو كان غريب يصلي هذا اللي كان. إذن فينبغي الإنسان أن يعني يبيت هناك هذا هو حتى الغلس، الغلس إذاك يقوم ويصلي الغلس ثم يبقى هناك يذكر الله تعالى كثيرا في المشعر الحرم، هو جبل هناك جبل هناك في آخر مزدلفة جبل، ينبغي الإنسان أن يدعو الله كثيرا طويلا حتى يسهر توقع الإسفار، الإسفار تكون قريبا ذيك الحقوق قريبا الشمس الشرق، فإذا كان الإسفار فينبغي إذاك أن يدفعوا من المزدلفة إلى مين. هناك من قال بأن النبي ثم أمر بالتقاط الحصى، وقال لك مش لازم التقط الحصى دي جمرة عقرة الحصي في أي مكان، إذا بغى الإنسان يلتقط مش لازم يعني يلتقط سبع الحصيات استعدادا لرمي جمرة عقرة ثم يدفع يذهب إذاك حتى يصل إلى جمرة العقبة، الجمرة التي هي نجية مكة، طفلانية نجية مكة، هناك يرميها بسبع حصيات، مع كل حصات يكبر الله أكبر الله أكبر سبع حصيات، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأصغر، هناك من قال بمجرد الرمي يتحلل، هناك من قال بالرمي وأحد الأنساك الأخرى والحلقي والنحري والحلقي، هناك من قال هذا. على كل حال تحلل الأصغر، ما تحلل الأصغر يبقى بعد رمي جمرة العقبة يبقى له كل شيء عليه حرام إلا النساء، كل شيء حلال إلا النساء. إذن ينبغي الإنسان بعد تحلل الأصغر أن يجتنب النساء، ويبغى يطيب ويبغى يعني يلبس الحلال يلبس الثياب حيث حرام ما كاين بس مجرد رمي تحلل. نعم يأتي بثلاث أمان أصغر يعني يرمي ويحرقه، ولكن هناك من قال بأنه غير مجرد ما يرمي ويعملش واحدة من ذلك السفاف، إما الرمي وإما الحلق، فهو تحل تحل الأصغر، تحل الأصغر. أنا أقول لك إيه؟ بدل كرهه للطيب. نعم. بدل الشرح إنه يكره له الطيب. طيب. وجه الكره. نعم. كره مش شرعي يعني. لكن أعرف أنه مجرد ما يوقع يتحل الأصغر. المشكلة كين الألباني عنده شيء فيك من نفسك ديره، فكان عنده لا محطوه، كان يجيب شيء حديث صحيح صحوة الطحاوي إن هذا يوم رخص لكم إن أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كهيئتكم يوم قبل رمي جمرة إلى آخره. هكذا في الحديث. وشفتنا ذلك الطبع من القدش حيدوها طبع جديدة، ما فيها شيء قيمة فيها حلف. إذن معنى هذا وكيحس أرباني كيحس هذا شو لأنه ربما أمر ضرب إلى النار، لأن السعوديين ما كانوا شبك دار إشكال وحدث صحيح. وكيقول لي مودي إن كان عندكم ما تعارضون به الحديث حديث ثبت صحيحا عند ما عرفش عمل به رمضي بسرح بأمل به كين بعض عائشة رمضي الزبير رمضي الزبير كين له سلف. على كل حال هو اللقاء الشفعي إن ثبت الحديث فينبغي العمل به، ولا ينبغي أن نلتفت إلى أحد من الأئمة هل عمل بها أحد منها، لأن الحديث هو الحجة على الناس مش الناس حجة على الحديث. على كل حال والعلم لله تعالى شيء كنوان، وأن الإنسان إذا احنا ماذا بنا نقول الشهادة والحديث نثبت الحديث ردني قالك المشقى كيقول هم المشقى بزاف والناس كذا والزحام وكذا ماشي سنة لكن كيقولها فعل ولا حرف ولا حرف هو الذي شرع لنا تخفيف، فينبغي أن يكون هذا صدرا عنه أيضا هذا الحديث يكون نقول صحيح ماذا منه صحيح يعني أن باسم راعة الحالة دي الظروف دي للشخص. فين في مأزمين من عالمين نبكي به واقصر الحرم عالمين مأزمين جبلين بين مزدلفة وعرفة واقصر بها واجمع عشان لمغرب هي هذه اقصر بها واجمع عشان يهل أن الإنسان يجمع المغرب والعشاء يعني في مزدلفة، وسميت مزدلفة قلت إما لاجتماع الناس بها لاجتماع الناس بها إلى مزدلفة هذا أحد زين واحبط مواميت بها وأحيي ليلة تسخ وشلني صبحك وشلني الملكية تقول لك حط الرحال فقط مش ما تحط حط الرحال يعني حين أخذ لك وقليس إذا ما حطش الرحال أنا ما كأنك ما أخذش، ولكن المبيت ما قلت في وجوبه قلوا إنه سنة فقط قلت كيش داري حال كيش نازم عبارة نعم كيش داري حال يأتي بداري حال ما الحق ما الوزي واحد أول طبعا لابد مقدر ما ينزل الحل القضية دي سؤول أربان القضية دي إنسان اللي عنده صاعة ما عنده شيء حلقة ها قال لك إنشاء قال لك يدوز من مسألة هذه الصاعة في القراءة قوله شني رأيه وش قال لهم إنشاء فلق فهو نصفيني سبت وقل إذا ما يفلق الصين على كل حال ما عنده شيء فقه شيء يقول إنسان يدوز الموسى على ذلك الصراع صفي هذا هو الامتثال حصل والامتثال حصل على سيدنا إبراهيم مع سيد بحول دوز المودية ها ايوه زيد المشعر إذن المشعر الحرام هو ذلك الجبل اللي تمرى منه مش مسجد ثم الإنسان يدعي الله تعالى كثيرا حتى يوقع الإصفر يقولش حين بعد صلاة الصبح يغلس يعني يدعو الله تعالى كثير يعني وما يبقاش تشرق الشمس لمخالفة أهل الجاهليين كانوا إذا كيقولوا أشرق تبير كيمان وغير عجبين بغضهم تقول زي ما قصر الشرق يكون عليها باش نزيدوا ما نغير ندفع وغير نغير على البهائم يعني الدبح أشرق ثابير كيمانه هيك. على كل حال هذه في ناقص قضية التلميذ. فإذا إذاك حينما ينصرف الناس إلى منى إذاك بعد الشروق ينبغي الإنسان أن يرمي جمرة العقبة يرمي جمرة العقبة ثم فإذا انتهى من رمي انتهى التلميذ. حينما يبدأ في الرمي انتهى التلميذ. على كل حال والحصات ينبغي أن تكون حصين خذ خذ هي الحصين التي تمسك برؤوس الأصابع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي الإنسان بأنها لا تنكأ عدوا ولا وإنما قد تعمي البصر. نعم تفقع العين. على كل حال ينبغي الإنسان أن يذهب إلى رمي. فإذا رمى الجمرة العقبة إذاك يذهب إذا بغي يطوف طواف الإفاضة بك النهار. أولا الترتيب يقصد يشد الإنحرار إنحار ثم يحرق أو يحرق ثم ينحر ترتيب النحر ثم يحرق. يعني ينبغي الإنسان أن سيدي نظم قال قد نحر بيده الشريفة 60 بدنة ووكل الباقية من تلك لعلي رضي الله عنه أمره بأن يعني يطبخ يعني من تلك البد شيئا ويناوله منها بضعة لحم يعني طرق اللحم. هكذا إذا ينبغي للإنسان أن يعتني بالحق. وإن كان اللي يمشون اللي يعملوا كيمشوا الناس ما كيفهموش كيفهموش يقول لك يمشي يمشي نعطيك في الصدقة مشي صدقة هذه توكيل لأحد البنوك الإسلامية البنك الرجحي. العلماء افتوا بأنه بنك إسلامي فيه ثقة وبنك الإسلامي لا يفتي فيه العلماء إلا إذا كان عنده رقابة شرعية هيئة من العلماء يعني تراقب العملية التي يقوم بها يعني هل معاملاته شرعية أو مش شرعية. فإذا كانت معاملته ربوية لا يفتي بأن بإسلاميته. لذلك فالإنسان ينبغي له أن يوكل عنه توكل من يشتري له الممكن يشتروا ويذبحوا. فهو ذاك البنك عنده توكيل الشراء وتوكيل ايش الذبح. توكل ذاك الإنسان مش يشتري لك وتوكله مش يذبح لك هذا طيب أنسى. فإذا ذبح فإنما يذبح نيابة الشخص لأن الإنابة وردة تذكر اللهم هذا عني وعن أمتي وعن آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال هكذا ينبغي الإنسان أن يعمله. ويوم العيد يكون يوم فيه كثير من أعمال. نعم من الذي يذبح شخصان القارئ والمتمتع. أما المفرد فلا شيء عليه لدخل بالحجة قال لبيك اللهم حجة هذا لا ينبع شيئا اللهم يرضى الطوع. أما المتمتع والقارين فيجب عليهما أن يذبحا له وعليهما أن يذبحا. أضحية يعني هذا كيفش مهدي مش أضحية بحيث لا أضحية أضحية أضحية لا مش هذا الشيء هو رمي الجمرة قلت من ثباتي صلاة العيد فالحشم ما أنه لا يسن له أن يصوم يوم عرفة كذلك لا يصوم. لأن رأى إحنا كنذبحوا هنا يا إيش تشبهوا بين شو هذا ولكن زين نعم شنو بقي لكن ما نمشي مع ممنوعات ورجعت أشوف الدورة ثانية. أيام شرق. أيام شرق. هذا مثلاً إنسان مشان عرفة وطفوف إفاضة مشان الحرم وطفوف إفاضة. ثم هناك روايتين هناك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ليش بالمحصب يعني تمحلا حدث هذا. ثم من قبل أنه عاد فصلى الظهر في مينا. يك. وبيت إذن فالإنسان حينما يعني يطوف طواف إفاضة، ويسمى هذا الطواف طواف زيارة، وهو أحد أركان الحج، لأن طواف القدوم هو مشي يعني ركن لا يجب، لما هو كده واجب ولكنه ليس بركن. أما طواف الإفاضة فهو ركن لا ينجبر بالدم. فإن كان قد سعى قبل في بداية الأمر مع طواف القدم فلا يحتاج إلى سعي. هذا متمتع قارن، هذا لا سعي عليهما، لأن المتمتع سعى لعمرته، والآن ينبغي أن سعى لحجته، وكذلك القارن. أما المفرد فيجب عليه أن سعى لمسافر. تمام. دابا الآن لما جينا نهار العيد وطفنا طواف الإفاضة، أو ثاني عيد طفنا طواف الإفاضة، فإن كان الطائف طواف الإفاضة متمتعا فإنه لا يسعى. ها؟ سعى في الأول فيجب عليه أن يسعى الآن متمتع. سعى في الأول هذاك السعي كان لعمرته، وهذا السعي الآن لحجته. قارن يش قارن المفرد عنده سعي واحد، لأن المفرد راه سعى يفرد مع راسه، والقارن نعم قارن ده هو السعي الأول، يعني السعي الأول المفرد هو الذي ينبغي له أن يسعى مرة ثانية. هذا هو رمي الجمار اليوم 11 يبدأ بعد الزاوية، بعد الزاوية شو يعني الغروب شمس كل نهار من بعد الزاوية دول توقيتين ايه توقيت تخيص من أن يرمي قبل أو بعد ايه وحسب دبا تقول لك دي كين البشر بزاف، كين البشر شي لكين المهم لها القضية دي الترخيص ما وينبغي الإنسان أن يحقق لك هذا توقيت، والعبادة المؤقتة ينبغي أن تفعل في وقتها، ولكن كل هذا التوقيت هذاك يمكن يعني نظرا لازدحام الناس ولما يترتب عليه من لا، ولكن اليوم كنظن نبقى عذر بشر كيكون بزاف اي قال اليوم وسعوا هو يبني وسعوا يمكن الله اعلم ما بقاش هذاك الازدحام، ما بقاش داعي الى ان نقول بان ينبغي ان نؤخر رمي الجمر الى كلا، هذا الذي يظهر الله اعلم ما عرفش الحاله تما كيفني. نعم الانسان اذا كان الانسان ما يقدرش ينوب عليه هو الحج نيه بعد الحج، الانسان يمشي ما قدرش يحج كينوب عليه، فكيف ببعض بعض وجبه الحج زين ورجع وصلي الدورة فيما يبيت يترجى وانه ايوه، لكن اذا قال المبيت في هذه الايام الثلاثة لمن لم يتعجل او يعني لمن لم يتعجل يجب على الانسان ان يبيت. الانسان مثلا بات نهار ثاني نهار ثالث نهار رابع قصيزي تعجل هذا إذا ما ذكر غروب، أما يذكر غروب خصيبت من تعجل فيه من فائت من تأخر فائت مع الهيل من تقر فلن ما بيتوجب القيلولة هناك مستحبة، يستحب الإنسان أن يظل في من الأيام الثلاثة زين ثلاثة جمرات مشابه حصيات لكل جمرة وقت الدعوة كل جمرة يمشي كل جمرات لا الشوط الثالث يعني الجمرة الثالثة لا يقف فيها، يقف نهار عيد ممكن يوقف نهار ثاني عيد يرمي الجمرة الصغرى ويقف ويدعو طويلا، ثم الجمرة الثانية يدعو طويلا، والجمرة الثالثة لا يقف عندها كمل يوم يسبع الحصيات ويزد ويصرف. نعم الأولى الثانية الجمرة الأولى الجمرة هي ذيك مجتمع ذلك الحصية المتراكم تسمى الجمرة، حصية المتراكم تسمى الجمرة، وإذا كسنة اسمه أمر بعدم الغلو في هذه الجمرات. يقول لك ما بين حمصة إيش والفولاذ هو وسط بين هذين الحجمين. قال إياكم والغلو بمثل هذه وبين الجمرات هي على شكل ما بين الحمصة إيش والفولاذ. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم بغلوين. زين طويل وقيف للدعوات طويل إترى الأول. إيه قال يقيفهم مقدار من قصة البقرة. أخويا الله تعالى مستقيم كمله. وهذه إحدى الأماكن التي ينبغي للإنسان أن يقف فيها كي يحط شيء ستة أسبع الأماكن. أولا يعني عند سعيد صفا مروة الصفا والمروة وقفة ثانية للدعاء. والوقفة الثالثة هي عند الملتزم كده. والوقفة الرابعة عند ايش عند الوقوف بعرفة. والوقفة الخامسة هي المشعر الحرام. يب سبع وقفت وقفة هذه ديال هذه الجمرات. هذه الوقفات التي ينبغي الإنسان أن يرفع فيها يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. زين وفعلك ذلك الثالثة النحرين وزين إن شئت رابعا ثم إذا ما تعجل اليوم الرابع إذا تعجل قد يمشي. إذا مثلا اليوم الثالث يعني رمى جمرات وبقى مغرب الشمس يمشي يدفع له الخيار. وإن رمى وإن بقي حتى غروب الشمس فعليه أن يبقى حتى لا غدا أو تاني يرمي جمرات ثم ينصرف حلو. إذا مشى حتى غربت الشمس هو بقي هناك فينبغي له أن لا ينصرف إلى مكة حتى يبيت تلك الليلة ويرمي الغد. يرمي الجمرات ثلاثة الصقرى والوسطى هذه كتسمى زين نعم ممنوعات ممنوعات شنو زين ومنع الإحرام وصل البري في قتله جزاء لاقي القبر. وهذه من الممنوعات التي منعها الإسلام على الحاج أن لا يصطاد الحيوان كما كان بر البحري لها شنو الحيوان البري سواء كان وحشيا أو إنسيا كان مملوكا أو مباحا فيحرم عليه أن لأن المقصود من الإنسان أنه يدخل إلى مكة ويحترم ما فيها من حيوانات من أشجار تاين يعني مش الأشجار هنا بغي له أن يحترم هذه الأشياء فلا يقتل إلا خمسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. خمسون يقتلن بالحل والحرم وذكر منها الحية والعقرب يش والفأر والغراب والحداء. حداء الحدية تقول الحدية سوى نفسه حداء هذا قال أن هذه حيوانات مؤذية تسنين لمخفف لم يرخص لها في الحرب تقتل في حلي الحرب. زين النهار يمشوا الناس كي تحصوا سبحان غدا إن شاء الله نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم سليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.